فقد مر في الدروس الماضية بحث الكنى والأسماء والموضوعات التي تندرج تحت هذا المسمى، وبعد هذا أورد السيوطي هذه الترجمة وهي أنواع عشرة مزيدة على ما عند ابن الصلاح والألفية من الأسماء والكنى، أي أنه لما ذكر المباحث المتعلقة بالأسماء والكنى وهي موجودة عند ابن الصلاح في مقدمته وموجودة في الألفية، ألفية العراقي التي هي مبنية على مقدمة ابن الصلاح، ذكر عشرة أمور أو عشرة أنواع مزيدة لا توجد في مقدمة ابن الصلاح ولا في الألفية، وهي من زيادات ألفية السيوطي على ألفية العراقي. وقد سبق أن عرفنا فيما مضى أن ألفية السيوطي تشتمل على ما تشتمل عليه ألفية العراقي وتزيد عليها أمورا، منها ما هو مستقل أو أبواب مستقلة مثل هذا الموضوع الذي معنا، ومنها ما يكون ضمن الأبواب والتراجم يأتي زيادات لا توجد عند ابن الصلاح ولا توجد عند ألفية العراقي التي بنيت على مقدمة ابن الصلاح. وهذه الأمور العشرة أو الأنواع العشرة من أنواع علوم الحديث التي خلت منها مقدمة ابن الصلاح وخلت منها ألفية العراقي، هذه الأنواع أكثرها أو غالبها ذكره الحافظ بن حجر في نخبة الفكر وفي شرحها له نزهة النظر. ونخبة الفكر هي رسالة مختصرة جدا ألفها الحافظ بن حجر مشتملة على أصول وقواعد وخلاصة في علم المصطلح، فهي مع وجازتها وقلتها وافية بالأنواع، وقد شرحها ابن حجر نفسه في شرح سماه نزهة النظر، ونظمها الصنعاني في قصيدة سماها قصب السكر في نظم نخبة الفكر. فنخبة الفكر متن منثور، وقصب السكر نظم لهذا المتن الذي هو نخبة الفكر. وغالب هذه الأنواع العشرة موجودة في النخبة وفي شرحها للحافظ بن حجر. وهذه الأنواع العشرة اشتملت الأبيات العشرة التي سمعناها على ستة أنواع، وبقي أربعة أنواع في الستة الأبيات الباقية بعد هذه العشرة. وهذه الأنواع الستة التي اشتملت عليها الأبيات العشرة، أولها أن تتفق الكنية، كنية الرجل مع اسمه، فيكون اسمه مطابقا لكنيته أو كنيته مطابقة لاسمه. والكنية هي المبدوء بأب أو أم، ما كان مبدوءا بأب أو أم هذا هو الكنية، والاسم هو العلم الذي يطلق على الشخص ويكون علما عليه. فمن أنواع علوم الحديث فمن الأنواع العشرة التي اشتملت عليها ألفية السيوطي ولا توجد في مقدمة ابن الصلاح ولا في ألفية العراقي من وافقت كنيته اسمه، من وافقت كنيته كنيته اسمه بأن اتفق اسمه مع كنيته، مثل أبي إسحاق اسمه إسحاق، شخص اسمه إسحاق وكنيته أبو إسحاق، فهو كنيته مطابقة لاسمه، كنيته مطابقة لاسمه. وفائدة هذا النوع معرفته أن من ذكر واحدا من الكنية أو من الاسم لا يقال إنه خطأ، بل هو صواب. إن قيل إسحاق فهو صواب، وإن قيل أبو إسحاق فهو صواب. وهذا المثال الذي هو أبو إسحاق واسمه إسحاق، اسم هو رجل اسمه إسحاق ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن سليمان ابن الطيلسان الأندلسي، من علماء القرن السادس والخامس، أواخر الخامس وأوائل السادس، أواخر السادس وأوائل السابع، وأوائل السابع أبو القاسم القاسم بن محمد، فكنيته تطابق اسمه. وفائدة هذا كما أشرت أن من ذكر واحدا من الاثنين لا يقال أن فيه وهم، يعني من يعرف أنه أبو إسحاق لو جاء باسم إسحاق يقول، وهو لا يعرف أن اسمه إسحاق يظن أن أبو قد سقطت، ومن يعرف أنه أبو ومن يعرف أنه أبو أنه إسحاق الشيخ القاسم وأبو القاسم أبو القاسم نعم أبو القاسم والقاسم وليس إسحاق، أبو القاسم القاسم ابن محمد، من يعرف أنه القاسم ولا يعرف أنه أبو القاسم لو جاءت كلمة أبو مضافة إلى القاسم ظن أن هذا خطأ، ومن ولو جاءت القاسم خالية من أبو يظن أنه خطأ، فمن ذكر واحدا منهما فإنه يعتبر مصيب ولا يعتبر مخطئ ولا يعتبر واهم، لأن الكنية تطابق الاسم. فأول هذه الأنواع العشرة أن تكون كنيته مطابقة لاسمه. النوع الثاني هو أن تكون كنيته من تكون كنيته مطابقة لاسم أبيه. الأول الكنية مطابقة لاسمه، وهنا الكنية مطابقة لاسم الأب، الكنية مطابقة لاسم الأب، الأول الكنية مطابقة للاسم، والثاني الكنية مطابقة لاسم الأب. وهذا كثير، مثل مسلم بن أبو مسلم وهو مسلم، أبو مسلم بن مسلم، أبو مسلم بن مسلم، فكنيته توافق اسم أبيه. ومثل إسماعيل بن مسعود أبو مسعود، من شيوخ النسائي، مر بنا ذكره في النسائي كثيرا. ومثل هناد بن السري أبو السري، هناد بن السري أبو السري، كنية توافق اسم أبيه. ومثل الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وكنيته أبو عمرو، فهو أبو عمرو بن أبي عمرو، كنيته توافق أبو عمرو بن عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، كنيته توافق اسم أبيه، كنيته توافق اسم أبيه. وعدد كبير من المحدثين تأتي كناهم مطابقة لأسماء آبائهم. ومعرفة هذا النوع فائدتها ألا يظن التصحيف، ف فمن يعرفه فمن يعرف الأوزاعي بأنه عبد الرحمن بن عمرو ولا يعرف أن كنيته أبو عمرو لو جاء عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن أبو عمرو يظن أن أبو مصحف عن ابن وهو لا ليس بتصحيح بل هذا صواب وهذا صواب. إن قيل عبد الرحمن بن عمرو فهذا نسبه وإن قيل عبد الرحمن أبو عمرو فهذه كنيته فهذه كنيته وتطابق كنية اسم أبيه. ففائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف فيما إذا ذكر بالكنية وهو مشهور عند بعض الناس بالاسم يظن أن ابن صحفت وجاء مكانها أبو هناد بن السري هناد أبو السري عبد الرحمن أبو عبد الرحمن بن عمر أبو عمر عبد الرحمن أبو عمر إسماعيل أبو مسعود إسماعيل بن مسعود كل هذا صواب. إن قيل أبو مسعود وإن قيل ابن مسعود أو قيل ابن السري أو قيل هناد أبو السري أو قيل إسماعيل أبو مسعود أو إسماعيل بن مسعود كل ذلك صواب وكل ذلك حق ولا تصحيح. هذا هو النوع الثاني وهذه فائدته. وقد ألف في الأول الخطيب البغدادي جزءا يعني الذي هو من وافقت اسمه كنيته من وافق كنيته اسمه وكذلك أيضا ألف هو وغيره في من وافقت كنيته اسم أبيه في من وافقت كنيته اسم أبيه الذي عرفنا بعض أمثلته. والنوع الثالث من الأنواع العشرة المزيدة على مقدمة ابن الصلاح وعلى ألفية العراقي عكس هذا وهو من وافق اسمه كنية أبيه من وافق اسمه كنية أبيه مثل سنان بن أبي سنان عكس الأول. الأول الكنية توافق اسم الأب وهنا اسم الشخص يوافق كنية الأب سنان بن أبي سنان سنان ابن أبي سنان. من أمثلة ذلك الحسن البصري الحسن بن أبي الحسن الحسن ابن أبي الحسن البصري المحدث الفقيه المشهور من التابعين الذي لقي الكثير من الصحابة وروى عنهم الحسن بن أبي الحسن فاسمه توافق كنية الأب اسمه يوافق كنية الأب. ومثل إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي إسحاق بن أبي إسحاق فاسمه يوافق كنية أبيه اسمه يوافق كنية أبيه. وهذا النوع ألف فيه الأزدي أبو الفتح عبد الغني الأزدي كتابا ذكر فيه من وافق اسمه كنية أبيه. من أمثلته سنان بن أبي سنان والحسن بن أبي الحسن البصري وإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي وغيرهم. هذا هو النوع الثالث. النوع الرابع من وافقت كنيته كنية زوجته من وافقت كنيته كنية زوجته هو مشهور بكنية وزوجته مثله مشهورة بكنية مثل كنيته. قد تختلف كنى النساء عن كنى الأزواج تختلف فيما إذا كانت مثلا إما مشهورة بكنية من قبل أو أنها متزوجة من قبل وولدت منه من غير ولدت من رجل فكنيت باسم ولدها الأول ثم أخذها رجل آخر وولد له منها فيكنى بولده الأكبر فتكون كنيته توافق تخالف كنية زوجته لكن قد توافق كنيته كنية زوجته. وقد ألف بعض العلماء في هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو من وافقت كنيته كنية زوجته ويمثلون لذلك بأبي بكر وأم بكر، أبو بكر الصديق وإحدى زوجاته أم بكر، وقيل إنها لم تدرك الإسلام، فالكنية موافقة للكنية، كنية الزوج موافقة لكنية الزوجة. لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس له ولد اسمه بكر، وإنما كنية غلبت عليه بدون اسم، بدون التسمية، ولهذا قد توجد الكنية بدون أن يكون هناك ولد، توجد الكنية بدون أن يكون له ولد، بل قد يكنى الصغير، الصغير يكنى وهو طفل. ومعروف قصة أبو عمير الذي يقول في الرسول يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طفل يلعب بالطير ويكنى بأبي عمير. فالكنية قد تطلق على الشخص منذ أول أمره وهو طفل صغير وتستمر معه، وقد يولد له ولد ويسمى بغير بهذه الكنية، ويسمى بغير هذه الكنية التي شهر بها، فيكون مشتهرا بكنية وليس له ولد مطابق لهذه الكنية، وليس له ولد مطابق لهذه الكنية. فأبو بكر ليس له ولد اسمه بكر، وعمر بن الخطاب ليس له ولد اسمه حفص، وخالد بن الوليد ليس له ولد اسمه سليمان وهو أبو سليمان، وإنما غلبوا بالكنى، غلبت عليهم هذه الكنى بدون أن يكون لهم أولاد بهذه الأسماء، بهذه الأسماء، أبو بكر وأم بكر، وأبو ذر وأم ذر، وأبو الدردة وأم الدردة، اشتهروا بالكنى واشتهرت زوجاتهم بالكنى، فكانت كنى الأزواج مطابقة لكنى الزوجات. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث أفردوه بالتأليف، أفردوه بالتأليف، هذا هو النوع الرابع من أنواع علوم الحديث العشرة التي هي مزيدة على ابن الصلاح وعلى ألفية العراقي. النوع الخامس من هذه الأنواع العشرة من وافق اسمه اسم أبيه، من وافق اسمه اسم أبيه بأن يكون مثلا اسمه عدي واسم أبيه عدي، منسوب إلى أبيه واسمه مطابق لاسم أبيه، عدي بن عدي هذا اسم مطابق لاسم الأب، وقد يعني يحصل فيه زيادة أيضا على الأب بأن يتفق اسم الشخص واسم أبيه واسم جده، مثل الحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، ثلاثة أسماء متفقة، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي. فائدة معرفة هذا أن لا يظن التكرار، الذي ما يعرف يظن أن واحد من الأسماء مكرر، الحسن ابن الحسن ابن الحسن يظن فيها شيء من التكرار، يعني ليس هناك تناسب، يعني هذا ابن هذا وهذا ابن هذا، بل قد يكون أحدهما مكرر. فإذا عرف بأن هؤلاء ثلاثة أشخاص متناسلون وكل واحد منهم بهذا الاسم يعلم بأنه لا تكرار، بل هذه أسماء على مسميات حقيقية، الحفيد والأب والجد، الحفيد والأب والجد. ومثل الغزالي صاحب اللحية هو محمد بن محمد بن محمد، اسمه واسم أبيه واسم جده كلها محمد، اسمه واسم أبيه واسم جده كلها محمد، فاتفق الاسم واسم الأب واسم الجد. وقد تأتي الأسماء يتفق الاسم مع اسم الجد، واسم الأب مع اسم أبي الجد، مثل خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، يعني بأن يكون يسمي الواحد على اسم أبيه وهذا يسمي على اسم أبيه وهكذا، فتتسلسل اسمان متكرران اسمان متكرران، هذا يسمي على أبيه وهذا يسمي على أبيه وهذا يسمي عليه، وتصير النتيجة اسمان متكرران قد تتكرر ثلاث مرات أو أربع مرات، كلها جاءت على هذا النسق، جاءت على هذا النسق. هذا النوع الخامس من الأنواع العشرة، أن يوافق الاسم اسم الأب، أو يتفق اسم الأب مع الاسم مع اسم الأب مع اسم الجد. وكذلك أيضا يكون يعني مثل ما ذكرت الاسم يطابق اسم الجد، واسم الأب يطابق اسم أب الجد، مثل خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط، ومثل الـ الـ الـ صاحب البداية بداية المجتهد ابن رشد، فإنه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، وكل منهما كنيته أبو الوليد، وكل منهما تولى القضاء، وكل منهما قرطبي، فصاروا متفقين حتى اضطروا أن يميزوا بينهما بأن يقولوا بالرشد الجد وبالرشد الحفيد، وبالرشد الجد وبالرشد الحفيد، هذا هو الذي يميزون به بين الحفيد والجد، بأن يقولوا هذا جد وهذا حفيد، لأن الاسم مطابق لاسم يعني الاسم واسم الأب متفقان، اسم الجد مع اسم أبيه، واسم الحفيد مع اسم أبيه، والكنية أيضا متفقة، كل منهما أبو الوليد، وكل منهما تولى القاضي قال القاضي، وكل منهما قرطبي من أهل القرطبة، فصار التمييز بينهما بأن يقال بالرشد الجد وبالرشد الحفيد. وكانت وفاء ولادة الحفيد في السنة التي مات فيها الجد، أدرك الحفيد أقل من شهر من حياة الجد، أدرك الحفيد أقل من شهر من حياة الجد. النوع السادس من الأنواع العشرة، ما كان الاسم اسم التلميذ واسم الشيخ واسم شيخ الشيخ متفقة، يتفق اسمه واسم شيخه واسم شيخ شيخه، تكون الأسماء متفقة، مثل عمران عن عمران عن عمران، الأول عمران القصير، والثاني عمران أبو رجاء العطاردي، والثالث عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتفق الاسم اسم التلميذ مع اسم شيخه مع اسم شيخ شيخه مع اسم شيخ شيخه. هذه أنواع ستة من الأنواع العشرة التي زادها السيوطي على مقدمة ابن الصلاح وعلى ألفية العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وألف الخطيب في الذي وفى كنيته مع اسمه مؤتلفا. وألف الخطيب في الذي وفى، يعني الذي جاء وأتى اسمه مطابقا لكنيته، مثل أبو القاسم اسمه القاسم، أبو القاسم وهو القاسم ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن سليمان ابن الطيلسان الأندلسي، فاسمه القاسم وكنيته أبو القاسم، اسمه القاسم وكنيته أبو القاسم. ألف في هذا النوع الخطيب البغدادي جزءا، والقاسم هذا بعد الخطيب البغدادي، بعد الخطيب البغدادي، لأن الخطيب البغدادي توفي سنة 463 463 للهجرة، الخطيب البغدادي صاحب المؤلفات الكثيرة المتعلقة بعلوم الحديث، وقد قال بعض العلماء فيه: كل من ألف بعد الخطيب فهو عيال على كتبه، يعني عالة على كتبه، على كتب الخطيب، وهو صاحب تاريخ بغداد الكتاب المشهور للمجلدات الكثيرة الواسع المشتمل على التراجم العديدة، لا سيما في تراجم الأشخاص المتأخرين الذين بعد القرن الثالث الذين جاءوا في رجال الكتب الستة وغيرهم، لا سيما من كان في القرن الرابع والقرن الخامس، فإن هذا الكتاب كتاب حافل بالتراجم ويوثق ويبين أحوال الرواة ويسند في هذا الكتاب، لكنه رحمة الله عليه معنيا بعلوم المصطلح، حتى أنه قيل ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيها الخطيب البغدادي مؤلفا، حتى قال بعض العلماء كل من جاء بعد الخطيب فهو عيال على كتبه. أيوة. مثل أبي القاسم وهو القاسم، فذاكر بواحد لا واهم. فذاكر بواحد لا واهم، الذي يذكر الشخص باسمه فيقول القاسم ابن محمد ابن أحمد هو ذاكر وليس بواهم، لأنه هو القاسم وهو أبو القاسم، فمن قال هو القاسم ابن محمد أو قال أبو القاسم ابن محمد، من ذكر واحدا منهما فهو مصيب. هو أبو القاسم ابن محمد وهو القاسم ابن محمد، كنية توافق اسمه، من ذكر واحدة منهما ولم يجمع بينهما فهو مصيب. لا يلزم أن يقال أبو القاسم القاسم ابن محمد، يكفي أن يقول أبو القاسم ابن محمد أو يقول القاسم ابن محمد، ليس بلازم أن يذكر الاسم والكنية المتفقتين، بل إن ذكر واحدة منهما إما الكنية أو الاسم فإن ذلك يكون كافيا ولا يعتبر واهما. وفي الذي كنيته قد ألف اسم أبيه غلط به انتفى. وفي الذي كنيته قد ألف اسم أبيه غلط به قد انتفى، الذي توافق كنيته اسم أبيه ينتفي به ظن غلط وهو التصحيف، يعني فائدته ألا يظن أن هناك غلط لو ذكر بالكنية، والذي وبعض الناس يعرفه بالنسب مثل هناد بن السري، لو قيل هناد أبو السري ما يقال أن ابن مصحفة وجاء مكانها أبو، هو أبو هناد أبو السري وهو هناد بن السري، إن قيل هناد بن السري صواب، وإن قيل هناد أبو السري صواب، وإن قيل هناد أبو السري فهو صواب. أيوة. نحو أبي مسلم ابن مسلم هو الأغر المدني فاعلمي. مثل أبي مسلم ابن مسلم هو الأغر المدني فاعلمي، اسمه الأغر المدني وكنيته أبو مسلم واسم أبيه مسلم، كنيته أبو مسلم واسم أبيه مسلم، فطابقت كنيته اسم أبيه. نعم. وألف الأزدي عكس الثاني نحو سنان بن أبي سناني. وألف الأزدي عكس الثاني الذي هو من وافقت كنية اسم أبيه، يعني من وافق اسمه كنية أبيه، من وافق كنية اسم أبيه، أول الكنية جاءت في الأول وهنا جاءت الكنية في الآخر، أول أبي مسلم ابن مسلم وهنا سنان ابن أبي سنان، عكس مثل الحسن بن أبي الحسن، إسحاق بن أبي إسحاق، الحسن بن أبي الحسن البصري، إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، سنان بن أبي سنان، سنان بن أبي سنان عكس الثاني. ألف الأزدي في من وافق اسمه كنية أبيه، في من وافق اسمه كنية أبيه. وألفوا من وردت كنيته ووافقته كنية زوجته. وألفوا من وردت كنيته ووافقته كنية زوجته، يعني زوجته وافقته في الكنية، ألفوا في ذلك مؤلفات مثل أبو الدردة وأم الدردة، ومثل أم ذر وأبو ذر، ومثل أبو بكر وأم بكر. هنا مثل أبي بكر وأم بكر، كذا أبو ذر وأم ذر. أيوة. وفي الذي وافق في اسمه الأباء نحو عدي بن عدي النسبا، يعني وألفوا أيضا في الذي وافق اسمه اسم أبيه، ومثله أيضا فيما لو زيد على ذلك موافقة اسم الجد لاسمه واسم أبيه، بأن اتفق اسم الراوي واسم أبيه واسم جده، الأول مثل عدي بن عدي ومثل يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى التميمي هذا الشيخ مسلم الذي يروي عنه مسلم كثيرا ويأتي كثيرا يقول يعني حدثنا أخبرنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك، كثيرا ما تأتي أسانيد في مسلم أخبرنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهو أيضا أحد أصحاب الموطئات. ويحيى بن يحيى الليثي صاحب الموطأ المشهور الأندلسي، يحيى بن يحيى الليثي صاحب الموطأ المشهور الذي بأيدي الناس، لأن هذا موطأ يحيى بن يحيى الليثي، وهناك موطئات أخرى، موطأ يحيى بن يحيى التميمي وموطأ يعني أشخاص يعني عدة كلهم يعني وكذلك القعنبي، موطأ القعنبي يعني عدة موطئات، لكن المشهور الذي بأيدي الناس هو موطأ يحيى بن يحيى الليثي. وكل منهما يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي يوافق اسم من اسم أبيه، مثل عدي بن عدي، يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى التميمي، كل هذا من قبيل اتفاق الاسم واسم الأب. وقد يزاد على ذلك مثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يعني اسمه واسم أبيه واسم جده متفقة، ومثل الغزالي صاحب اللحية محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ثلاثة أسماء كلها متفقة، الاسم واسم الأب واسم الجد. أيوة. وإن يزد مع جده، وإن يزد مع جده فحسني كالحسن بن الحسن بن الحسن. أيوة. أو شيخه وشيخه قد بانا عمران عن عمران عن عمران. يعني يتفق شيخه، يتفق اسمه مع اسم شيخه وشيخ شيخه، مثل عمران يروي عن عمران عن عمران، الأول عمران القصير، والثاني عمران أبو رجاء العطاردي، والثالث عمران بن حسين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن عمران بن حسين وعن الصحابة أجمعين.